بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري مع المكتبة السلفية عام 33 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا الحديث حديث عقبة ابن عامر البدري يتكلم عن المكاسب المحرمة، يتكلم عن المكاسب المحرمة. وعقبة ابن عمرو البدري هو أبو مسعود الأنصاري، لأن المؤلف ساق الحديث وفي الحديث ذكر بكنيته أبو مسعود البدري، هو عقبة ابن عمرو البدري ويقال له الأنصاري. وقد يقول قائل لماذا قيل له البدري؟ أشهد بدرا؟ اختلف العلماء في هذا، لماذا قيل له البدري؟ فطائفة من أهل العلم ترى أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل بدرا يعني عاش فيها، وطائفة من أهل العلم ترى أنه شهد بدرا فقيل له البدري، وأنه لا مانع من الجمع بين الأمرين فيكون شهد بدرا ونزل أيضا في بدر أي عاش فيها. والصحيح أنه شهد بدرا، وقد جاء هذا في صحيح البخاري، فقد جاء ذكره رضي الله عنه وقال راوي الحديث وفيهم أبو مسعود أو عقبة بن عمرو وقد شهد بدرا، هكذا نص في صحيح البخاري وقد شهد بدرا. إذن الصحيح أنه شهد بدرا رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. الثمن هنا المقصود به ثمن الشراء أو ثمن البيع، فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه مطلقا، حرام. يعني الذي يدفع المال هذا آثم، والذي يأخذ المال في بيعه هذا آثم. فبدأ بالحكم الأول في هذا الحديث وهو ثمن الكلب، وقلنا أن الثمن هنا المقصود به يشمل البيع ويشمل الشراء، يعني لا يجوز للبائع أن يقبض ثمنا في الكلب ولا يجوز للمشتري أن يدفع ثمنا في الكلب، وهذا في جميع الكلاب على الصحيح من قول جماهير أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قالوا أنه يجوز أن يقتني المسلم كلبا للصيد أو كلبا للماشية أو كلبا للزراعة، وهذا صحيح. الأصل في اقتناء الكلاب أنها لا تجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب، عدها بعض أهل العلم من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض نقص كل يوم من أجره قراطان، أو فإنه ينقص من أجره قراطان. وهذا يدل على عظم اقتناء الكلاب وأنها معصية ولا تجوز، بل عدها بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، إلا ما جاء الاستثناء فيه كلب الصيد لكونه يحتاج إليه المسلم، كلب الماشية حتى يحفظ هذه الماشية، كلب الزراعة أو الأرض كما جاء في الحديث. فبعض أهل العلم لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه الأمور من اقتناء الكلاب، رأى أنه يجوز بيع وشراء الكلاب إذا كانت لهذا الغرض، وهو الماشية والصيد، وبعضهم زاد يعني الكلاب البوليسية لأنها أيضا يراد بها الحراسة والأمن. والصحيح والذي عليه الجماهير وهو ما يقتضيه الحديث أنه لا يجوز البيع والشراء مطلقا، فقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب وجعله خبيثا كما سيأتي في حديث رافع ابن خديج. ثم ذكر بعد ذلك مهر البغي. البغي هي الزانية، وقد يقول قائل لماذا سماه مهرا؟ لأن الأصل في المهر هو ما يدفعه الزوج لزوجته في النكاح الشرعي، إذا تزوج وأقدم على أولياء المرأة وحصلت الموافقة دفع مهرا لهذه المرأة. قال العلماء سماه مهرا من باب التوسع، وإلا هي تأخذ أجرة على هذا الزنا والعياذ بالله فسمي مهرا. وهذه المرأة الزانية التي تبغي الفساد، هذا المال الذي تأخذه تأكله حراما وسحتا، وأجمع المسلمون على حرمته وأنه حرام، وتأكله كذلك هذه المرأة والعياذ بالله بالحرام. والدليل على أن الكلاب مطلقا لا تجوز أنه جاء في بعض الروايات زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في صحيح مسلم، بل جاء في مسند أحمد أنه سماه طعمة جاهلية، يعني كان هذا في الجاهلية. ولا شك أن هذه الأمور كلها التي ذكرت في الحديث كانوا يتعاملون بها في الجاهلية، أخذ المهر في الزنا وبيع الكلاب. والثالثة هي حلوان الكاهن، حلوان من الحلاوة. ولماذا أطلق عليه حلوان؟ قالوا لأن الكاهن يأخذه بسهولة، يأتيه الرجل فيكذب عليه ويتكهن له ويأكل ماله بالباطل ويأخذ ماله بالسهولة. أجمع العلماء أيضا على حرمة هذا، وأن الكهانة كفر لأنها ادعاء للغيب. ما معنى الكاهن أو من هو الكاهن؟ هو الذي يدعي الغيب ويقول سيحصل كذا وسيكون كذا. والعراف أيضا الذي يعني يزعم معرفة الأشياء، وأن الشيء الفلاني هنا أو ستجده في المكان الفلاني، وكذلك المنجم، كل هذه من أعمال شيطانية، كلها فيها كذب وفيها دجل وفيها ظلم وهي كفر، ومن أخذ على ذلك شيئا فهو حرام بإجماع أهل العلم. قال المؤلف عليه رحمة الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. رافع بن خديج صحابي جليل أنصاري خزرجي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا من صغار الصحابة، حتى إنه استصغره النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ورده. وجاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل سمرة بن جندب ورد رافعا، فقال رافع يا رسول الله تردني وأنا أغلب سمرة إذا صارعته؟ فقال أهكذا؟ فقال نعم يا رسول الله. قال إذا تصارع، فتصارع فصرع رافع سمرة فقبله، أو كما جاء في الرواية وإن كان فيها ضعف. وقيل أنه كان رام فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يرمي. هذا الصحابي الجليل يروي هذا الحديث الذي في الصحيحين، وقد ذكر ثمن الكلب، ذكر ثمن الكلب في الحديث وقد تكلمنا عنه، وذكر أيضا مهر البغي وقد تكلمنا عنه، وزاد حكما ثالثا وهو قوله وكسب الحجام خبيث. الحجامة أجمع العلماء على مشروعيتها وأنها مباحة، بل إن بعض أهل العلم يرى استحبابها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، ولأنه أرشد أمته إلى الحجامة فهي من الطب، كما أنه عليه الصلاة والسلام لما أسري به قالوا أنه كان لا يمر بملأ من الملائكة إلا قالوا له مر أمتك بالحجامة. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. كسب الحجام خبيث، اختلفوا في كسبه في أجرته، أما في الحجامة فهي كما ذكرت مشروعة، وأرشد لها أو أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فطائفة من أهل العلم ترى حرمة كسب الحجام، وأنه لا يجوز أخذ أجرة على الحجامة، واستدلوا بهذا الحديث: كسب الحجام خبيث. بل أكدوا ذلك بما جاء في حديث أبي هريرة نهى عن كسب الحجام، بل أكدوا ذلك بما جاء في حديث محيصة وحديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أجرة الحجام وعن كسبه، فقال له: أطعمه ناضحك أو اسقيه ناضحك ورقيقك، يعني هذا الكسب لا تأكله أنت ولكن اعطيه للعبيد والرقيق وكذلك الناضح. الناضح هي الناقة التي تسقى أو يسقى عليها. قالوا: إذن هذه الأحاديث بجملتها لا سيما فيها هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو في الصحيحين، قالوا دل دلالة صريحة على حرمة أخذ الأجرة على كسب أو على الحجامة. والصحيح أن كسب الحجام ليس محرما، بل هو أقل ما يقال أنه مكروه، لأن المسألة حقيقة طويلة واختلف الفقهاء فيها على 5 أقوال، وحتى لا نطيل فيها وإنما أذكر أشهر الأقوال، هي قولان: القول بالحرمة والقول بالكراهة، وهناك قول ثالث أيضا وهو مشهور: القول بالإباحة. وقد نكون توسعنا في هذا لأن الأحاديث في ظاهرها لمن نظر فيها يظهر للناظر أن فيها شيء من التعارض، فبعض الأحاديث تبيح وبعض الأحاديث تحرم، وبعض الأحاديث تصف الكسب بأنه خبيث، وبعض الأحاديث صريحة أن النبي عليه السلام احتجم وأعطى الحجام أجرته في الصحيح في البخاري، بل في الصحيحين من حديث ابن عباس، بل قال ابن عباس: ولو كان حراما لما أعطاه. وهذا نص في المسألة، ابن عباس يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وحجمه أبو طيبة، في بعض الروايات أعطاه 2 صاعين من تمر، فقال ابن عباس مستدلا على ذلك لأن ابن عباس كان يرى الإباحة، قال: ولو كان حراما لما أعطاه. يعني كيف يكون حراما والنبي عليه السلام يعطيه أجرته؟ هل يفعل الحرام عليه الصلاة والسلام؟ كلا، حاشاه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة هذه الأحاديث والجمع بينها أن نقول أن الأحاديث التي جاءت فيها النهي عن كسب الحجام وعن أجرته تحمل على الكراهة، وأن الأولى هو التنزه. وقد يقول قائل: إذن ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصف كسب الحجام بأنه خبيث؟ الجواب: وصفه بالخبث كما وصف الثوم والبصل بأنها خبيثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الروائح الكريهة وأمر أن المسلم لا يأتي إلى المسجد ويؤذي الناس برائحته، فقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. فقال العلماء: البصل والثوم حلال، لكنه وصفها بالخبث لماذا؟ لرائحتها الكريهة. وكذلك وصف كسب الحجام بالخبث لماذا؟ قالوا: لأن الحجام في الغالب عندما يحجم يمص الدم، وقد يبلع شيئا من هذا الدم، وهذا الدم كما ذكر العلماء منهم من حكم بنجاسته قد يتلطخ بشيء من هذا الدم. فعلى كل حال قالوا: لهذا السبب كما وصف الثوم والبصل بالخبث وصف أيضا كسب الحجام، لا لأنه حرام، لا ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لما أعطى الحجام أجرته عليه الصلاة والسلام. إذن أقل ما يقال هو مكروه وليس بحرام. قد يقول قائل: الحديث جاء في سياق واحد، ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام، لماذا أخرجتم كسب الحجام؟ نقول: لأن أهل السنة طريقتهم هي الجمع بين النصوص، فلا ينظرون إلى طرف أو إلى نص ويتركون باقي النصوص. فنحن لما جمعنا الأحاديث كلها ورأينا أن هناك أحاديث جاءت أن النبي أعطى عليه الصلاة والسلام، وجاءت أحاديث بوصفه بالخبث، فهذا يدل على أقل ما يقال أنها مكروهة. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر فيه، وقد تكلمنا عن هذا الصحابي الجليل، أن النخيل تؤبر. النخيل تؤبر، ما معنى التأبير؟ التأبير هو التلقيح، كما أن في الإنسان وفي الحيوان تلقيح، كذلك حتى في النبات، وهذه معروفة عند أهل الاختصاص من المزارعين، يأتون إلى، لأن النخيل فيه الذكر وفيه الأنثى، يأتون إلى الذكر ويشقونه ويخرجون منه شيئا ويضعونها في الأنثى. هذا ليس في كل أنثى، إنما يضعونها في بعض الإناث، أما باقي الإناث يحصل التلقيح بالريح، تأتي الريح إلى هذه الإناث وتنقل هذا الشيء الذي وضع، ثم يحصل التأبير. إذن هذا معنى التلقيح، أبرت أي لقحت من أجل الثمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أخبر أو جعل التأبير حدا لملك البائع للشجرة، فهو يقول: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع. هذا الرجل لما اشترى لم يشتري الثمرة، إنما اشترى الأصل، الشجرة، النخلة، وما كان يفكر في الثمرة. ومعلوم وبإجماع أهل العلم أن شراء الأصول جائز، حتى وإن سواء أبرت أو لم تؤبر، وسواء كان عليها ثمرة أو لم تكن عليها ثمرة، بدا صلاحها أو لم يبدو صلاحها. فيأتي البائع إلى المشتري يقول له: أنا أريد أن أشتري هذه النخلات. فيقول له: قبلت. فيشتري هذه النخلات ويدفع المال. بقي الكلام حول الثمرة التي على هذه النخلات، قد تكون لم يبدو صلاحها، فلمن هي هذه النخلة؟ الحد الفاصل هو التأبير. إذا كانت أبرت، أي بمعنى أن البائع قد لقحها، فالثمرة إنما هي للبائع، إلا في حال واحد، أن يشترط المبتاع، يعني المشتري يشترط على البائع، يقول: أنا أشتري منك النخيل، والثمرة هذه إن ظهرت فهي لي. إذن صار هنا ماذا؟ الثمرة لمن؟ للمشتري، لأنه قد اشترط. أما إذا لم يشترط وظهرت بعد ذلك الثمرة، فمن صاحبها؟ البائع، لأنها أبرت وهو أحق بها. وإذا لم تؤبر، ما أبرها البائع، فهي للمشتري، يعني إن حصل الثمرة فهي للمشتري، لأن التأبير هو الحد الفاصل بين ملك البائع وملك المشتري. قبل التأبير للمشتري، بعد التأبير للبائع، إلا في حال الاشتراط. إذن عرفنا الحكم في هذه المسألة، وبقي الكلام حول ما يتعلق بالثمرة التي لم يبدو صلاحها، لأنه قد يقول قائل: قد مضى معنا في درس أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فكيف هنا أجزتم للمشتري، أو لماذا، نعم، للبائع أن يبيع هذه النخيل ولم يبدو صلاح الثمرة؟ الجواب أن الشراء هنا لم يقع على الثمرة، إنما وقع على الأصول النخيل، والثمرة إنما هي تبع. ومما هو مقرر عند أهل العلم أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فلو أراد المشتري أن يشتري الثمرة لقلنا له: لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى تزهي، تحمر أو تصفر كما مر معنا. لكن لأنه يريد الأصول والنخيل ولا يريد الثمرة، وإنما الثمرة هي تبع، جاز. ولهذا القاعدة عند العلماء هكذا يقولون، يقولون: ما يجوز تبعا أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ونضرب مثالا على هذه القاعدة أو نضرب مثالين. لو جاء رجل إلى السوق ووجد شاة يريد أن يشتريها أو ناقة أو بقرة، فقال أنا لا أريد هذه البقرة، أنا أريد حملها لأنه وجدها حاملا، فقال هذه البقرة كأنها حامل أو هذه الناقة أريد أن أشتري الحمل، أيجوز؟ نقول له لا يجوز، لأن هذا الحمل مجهول، لا ندري هل سيموت هل سيحيا، هل سيخرج واحدا هل اثنان هل ثلاثة، هل هذا حمل أو غير بحق، لأنه معدوم أو لأنه مجهول فيه غرر حرم بيعه. لكن لو جاء رجل واشترى بقرة وفيها حمل وهو لا يريد الحمل إنما يريد البقرة، جاز له أن يشتريها مع حملها. لماذا؟ لأن الحمل تبع، لأن الحمل تبع، فجاز تبعا ما لا يجز أو ما لم يجز استقلالا. كذلك يعني يضرب هذه أو تضرب الأمثلة في هذه القاعدة حتى في العبادات. فلنضرب مثالا في العبادات. معلوم ومن المقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي لمسلم، أي بمعنى يصلي عنه، هذا لا يجوز بالإجماع، حتى جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لا يصلي أحد عن أحد. لكن في حال واحدة يجوز للمسلم أن يصلي عن مسلم. لماذا جازت هذه الحال؟ قالوا لأنها تبع. ما هي هذه الحال؟ في الحج. معلوم أنه يجوز للمسلم أن يحج عن مسلم وهذا بالإجماع، ومعلوم أن الحاج الذي سيحج عن مسلم أو عن ميت قد مات إذا جاء وقدم إلى مكة سيطوف طواف القدوم، وبعد طواف القدوم سيصلي ركعتين، وهذه الركعتان هي ركعتا الطواف، وهي من توابع الطواف ومن توابع الحج، فجاز له أن يصلي هاتين الركعتين عن هذا الميت تبعا. ولو أراد أن يصلي استقلالا لقلنا له لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، فجاز تبعا ما لم يجز استقلالا. قال ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هو المؤلف عليه رحمة الله قال لمسلم، والحديث في الصحيحين هو في البخاري ومسلم، والحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة التي سبقتها، أي أن الرجل المشتري لو اشترى عبدا ولم يشترط أن المال الذي يملكه العبد له فمال هذا العبد لسيده أي للبائع. وقد يقول قائل وهل العبد يملك؟ معلوم أن العبد وما ملك هو لسيده، لكن قد يملكه سيده شيئا من ذلك، فلو ملكه شيئا من ذلك واشترط البائع أو المشتري أن يكون العبد وما ملك له فله شرطه، وأما إذا لم يشترط فمال هذا العبد يعود لسيده الأول الذي باعه. مثلا الثياب التي على العبد هي من ملك العبد، فلو لم يشترط المشتري جاز للبائع أن يقول اعطني هذه الثياب فأنا أحق بها لأنك لم تشترط علي ما يملكه العبد، أما إذا اشترط فهي للبائع فهي للمشتري كما مر معنا في مسألة النخيل. قال المؤلف عليه رحمة الله وعنه يعني عبد الله بن عمر يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. عبد الله بن عمر مر الكلام حوله، وهذا الحديث فيه أن من كمال البيع أنك إذا اشتريت طعاما يجب أن تستوفي هذا الطعام وتقبضه. يعني مثلا إذا جئت إلى السوق والبائع أو رجل يبيع تمرا فقلت بكم هذا التمر؟ قال هذا 50 كيلا بكذا وكذا من الدراهم، فقلت اشتريت، فالواجب أن تعطيه المال وتعد هذا الكيل كيلا كيلا حتى تستيقن أنه 50 كيلا أو صاعا، ثم تأخذ هذا المال أو هذا التمر وتقبضه، ولا يجوز لك أن تبيعه في المحل الذي اشتريته حتى تقبضه تأخذه وتستوفيه وتنقله إلى رحلك. هذا معنى الحديث. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبعه. لا يجوز أن تبيع الطعام الذي اشتريته في المكان الذي لا يجوز أن تشتري أو تبيع الطعام الذي اشتريته في المكان الذي اشتريت حتى تقبضه. قد يقول قائل: كيف القبض؟ كيف أستوفيه؟ بحسب هذه السلعة. فإن كانت مثلا شيئا خفيفا أخذته بيدك ومشيت. إن كانت مثلا حيوانا سقته. إن كانت أرضا خلى بينك وبينها هذا البائع وصارت ملكا لك ثم بعتها. إن كانت كذلك كما ذكر العلماء طعاما نقلته من مكانه. فالقبض بحسب السلعة. إذن لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا اشتراه في المكان الذي اشتراه حتى يقبضه ينقله إلى رحله إلى دكانه إلى محله إلى منزله ثم هناك يبيعه كيف شاء. هذا معنى الحديث. وسنجد أن ألفاظ الحديث تتكلم عن الطعام: من ابتاع طعاما. فهل هذا خاص بالطعام أم أن كل شيء يدخله هذا الحكم سواء كان طعاما أو غير طعام؟ يعني لو كان ثيابا أو كانت سيارة أو غير ذلك كان حيوانا. الذي عليه أهل التحقيق وهو الصواب أن هذا في كل شيء وليس في الطعام. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن المؤلف أشار إلى حديث ابن عباس قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. إذا رجعنا إلى حديث ابن عباس في لفظ مسلم بعد أن ذكر الحديث وهو مثله كما ذكر يعني باللفظ نفسه: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه، زاد ابن عباس قال: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وابن عباس راوي الحديث وهو أعلم بما روى. وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني ليس هذا خاص بالطعام بل كل شيء يكون حكمه كحكم الطعام. ثانيا أنه جاء في حديث زيد بن ثابت وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع، وهذا لفظ عام يشمل كل سلعة كان الطعام أو غير ذلك، كان طعاما أو غير ذلك. نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني في المكان نفسه، حتى يحوزها إلى رحله. حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني يجب أن يأخذها إلى دكانه إلى بقالته إلى محله ثم يبيعها هناك. ثالثا أنه أيضا جاء في حديث حكيم بن حزام وهو في مسند الإمام أحمد قال له: إذا ابتعت بيعا، ولفظة بيع هنا عامة في كل بيع سواء كان طعاما أو غير طعام، إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. إذن عرفنا الحكم أنه لا يجوز، وعرفنا صورة المسألة، وعرفنا أنه عام في كل شيء وليس خاصا بالطعام. بقيت مسألة أخيرة وهي: ما الحكمة من هذا النهي؟ وكما قرر العلماء أن الأصل في الأوامر والنواهي أنها تتبع ويؤخذ بها حتى إذا لم نعرف الحكمة، لكن يكثر العلماء يكثر من ذكر الحكم وذكر العلل في البيوع حتى يقاس عليها غيرها على القول بأن الحكمة هي العلة. هنا قال العلماء: السبب في النهي لأن المشتري إذا اشترى وباع في المكان نفسه لا شك أنه سوف يبيع بسعر أكثر مما اشتراه. فإذا رأى البائع الأول هذا السعر وقد صار أكثر مما باعه دخل في قلبه شيء من الشحناء أو شيء من الحسد، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحصل عداوة بين المسلمين. وقد مر معنا أن كل البيوع التي فيها عداوة وتسبب الشحناء والبغضاء لا يجوز للمسلم أن يتعاطيها، لكن لو نقلها إلى رحله فيبيعها كيف يشاء حتى البائع الأول لا يدري عن هذا البيع، لكن كونه يرى بعينه وأمام عينه بضاعته التي باعها بألف تباع بألف وخمسمائة، لا شك أنه قد يعني يوسوس الشيطان في نفسه فينكر أصلا البيعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام قال قد ينكر البيعة حسدا وحقدا أنه باع بألف فإذا بالبيعة تباع بألف وخمسمائة، فكأنه يقول أنا أحق بهذه الألف والخمسمائة. إذن هذا هو السبب الأول. السبب الثاني ذكروا أن الخوف من هلاك السلعة، لأنه لو لم ينقلها ثم هلكت في المكان نفسه، من الذي سيضمن؟ كل سيتبرأ، البائع سيقول أنا بعت، والمشتري الأول سيقول لا أنا ما نقلتها أنت تضمن لأني ما نقلتها إلى رحلي. فقالوا هنا السبب في ذلك الخوف من هلاك السلعة قبل وصولها إلى المشتري، فلا يرضاها بعد ذلك ويتبرأ منها، فيصير البائع الأول يتبرأ والبائع الثاني يتبرأ والمشتري الثاني، هكذا يصير بينهم خلاف. لكن لو نقلها فصار هو صاحب الضمان لأنه نقلها إلى رحله. إذن هذان هما السببان اللذان ذكرهما العلماء في ذكر أو في بيان الحكمة من نهيه عليه الصلاة والسلام من بيع الطعام ومن بيع كل شيء قبل أن يستوفيه، نهى حتى يستوفيه. وقبل أن ننتقل للحديث الذي يلي هذا نذكر القصة التي حصلت بين ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وهو ما حصل في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، أن عمر أو ابن عمر رضي الله عنه دخل السوق فاشترى زيتا، فلما أراد أن ينقل هذا الزيت جاءه مشتر فاشترى منه في المكان نفسه، قال ابن عمر فوجدت فيه سعرا، يعني وجد سعر، وجد ثمنا أعلى من الثمن الذي اشتراه، قال فأردت أن أبيعه، يعني في المكان نفسه وما كان يدري رضي الله عنه بالنهي، قال فإذا رجل من خلفي يقول لا تفعل، فإذا هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حيث تباع، أن تبتاع السلع أو أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. قال المؤلف عليه رحمة الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه. حديث جابر، وجابر هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن حملة الحديث ومن حفظة السنة، هذا الصحابي الجليل الأنصاري لم يشهد غزوة بدر ولم يشهد أيضا غزوة أحد، لأن أباه منعه وأوصاه بعدة وصايا، أما أبوه فقد شهد أحدا واستشهد فيها رضي الله عنه، عبد الله ابن حرام الأنصاري. هذا الصحابي الجليل من أكثر الرواية عن رسول الله عليه السلام، من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من السبعة المكثرين من الحديث، وقد مر معنا إلى الآن ستة من هؤلاء السبعة، وبقي السابع وهي عائشة، وسيأتي حديثها رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث فيه الكلام عن أصول المحرمات، ذكر الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، متى قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ في عام الفتح، وعام الفتح كان في السنة الثامنة في العشرين من رمضان، دخل عليه الصلاة والسلام مكة وفتح الله عز وجل عليه مكة، وكان فتحا عظيما، آمن وأذعن كفار قريش وأمن الناس عليه الصلاة والسلام، وقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل بيت حكيم بن حزام فهو آمن، بل جاء في بعض الروايات من أغلق بابه فهو آمن، حتى إن كفار قريش ظنوا أنه سيفعل بهم الأفاعيل، فقال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، وفي بعض الروايات أخ وابن عم، فقال اذهبوا أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، كما جاء في مسند أحمد، وجاء بعض رواياته عند مسلم، وهو حديث صحيح. ثم خطبهم عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة، وفي هذه الخطبة بيّن لهم هذه الأشياء وهذه الأحكام، منها أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. الخمر هو ما يستر العقل ويخامره، فسمي خمرا، قالوا لأنه يتخمر نفسه هو ويشتد ويلقي الزبد، ولأنه أيضا يستر العقل. الخمار لماذا قيل له خمار؟ لأنه يغطي الرأس. قالوا كذلك الخمر يستر العقل، فإذا شربه الإنسان ذهب عنه عقله، لا يدري ما يفعل، قد يقتل وقد يزني ويفعل الأفاعيل بسبب هذه أو بسبب هذا الشراب. والميتة، الميتة هي ما زالت عنها الحياة، سواء بسقوط أو بمرض، ففارقت الحياة بغير زكاة شرعية، الموقوذة والنطيحة وما جاء ذكرها أيضا في الآية، كل ذلك ميتة. والخنزير وهو حيوان معروف، والأصنام وهي التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى وما كان لها صورة، أما إذا لم تكن لها صورة فهي وثن. إذن هذه أصول المحرمات. الخمر من شربه فعل الأفاعيل، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو أم الخبائث. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه ذكر قصة رجل اختلت به امرأة وقالت له إما أن تفعل بي، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب الخمر. وإن كان بعض أهل العلم قد حسنها مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنها من قول عثمان. فهذا الرجل اختار الخمر، فلما شرب الخمر سكر، فلما سكر زنى بالمرأة وقتل الغلام. هذا يبين خبث هذا الشراب. والميتة ذكرنا أن هذا الحديث عام، كل ميتة حرام، وأجمع العلماء على حرمتها وعلى خبثها وعلى نجاستها، فلا يجوز أكل الميتة إلا ميتة السمك والجراد. فقد قال ابن عمر، وهو الصحيح في هذا الحديث أنه من قول ابن عمر ولا يصح مرفوعا، قال رضي الله عنه أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت يعني السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال وذكر حرمة هذه الأمور، قال أحد الصحابة يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، يعني شحم الميتة ينتفعون به، يأخذونه ويطلون به السفينة حتى لا يدخلها الماء، ويدهن بها الجلود أيضا، الجلد نستفيد فندهنه بهذا الشحم، وكذلك يستصبح بها الناس، يعني يأخذونه ويضعونه في السرج، يستضيئون السرج والمصابيح، يضعون فيها الزيت، زيت هذا أو شحم هذه الميتة، فيستضيئون ويستفيدون من هذا الزيت من أجل الاستضاءة ومن أجل إضاءة السرج. فقال له عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام. ما هو هذا الذي هو حرام؟ ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام هو حرام؟ اختلف العلماء، والصحيح أن المقصود البيع، لأن الصحابي لا يسأل عن الانتفاع إنما يسأل عن البيع، يعني يا رسول الله أفرأيت شحوم الميتة هل يجوز لنا أن نبيعها، لأن الناس يستفيدون منها في الطلاء، وفي كذلك يعني يدهنون بها الجلود، وكذلك أيضا ينتفعون يستصبحون بها. فقال لا، هو حرام، أي بيع شحوم الميتة وإن كان فيه هذه المنافع لا يجوز. فقد يقول قائل ما الدليل على أن هذا هو الصحيح وأن البيع هو المقصود؟ أفلا يكون المقصود هو الانتفاع؟ يعني كأن النبي عليه السلام يقول له لا، هذا الانتفاع الذي تفعلون به أو تنتفعون به لا، لا تفعلوه، لا يجوز، لا يجوز لكم أن تطلوا السفن بشحوم الميتة، ولا يجوز لكم أن تدهنوا الجلود بشحوم الميتة، ولا يجوز لكم أن تستصبحوا بشحوم الميتة. الصحيح أن المقصود هو البيع وأن الانتفاع جائز لعدة أمور. الأمر الأول أن أصل الحديث إنما هو في البيع، قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع، فالكلام عن البيع. ثانيا ختم الحديث أيضا بالكلام عن البيع لما ذكر حيلة اليهود، قال إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه، ثم باعوه، فهو الآن يتكلم عن البيع لأن السؤال كان عن البيع. ثالثا أن العلماء قد أجمعوا أنه يجوز للمسلم أن يدفع الميتة لكلابه التي يقتنيها للصيد وللزراعة، لو ماتت شاه مثلا من غنمه يجوز له أن ينتفع بهذه الشاه فيعطيها لهذه الكلاب التي أيضا هو يقتنيها للاستفادة منها. فلو كان الانتفاع لا يجوز مطلقا لما أجمع العلماء على جواز الاستفادة من الميتة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأمر الرابع أباح لنا أن نستفيد من جلد الميتة، فقال هل انتفعتم بها، هل استمتعتم بها؟ لما رأى ميمونة ومعها شاه تجرها فسأل هل انتفعتم، قالوا إنها ميتة، فذكر أنه يجوز الاستفادة، فقال هل استمتعتم بإهابها، لأنه أيما جلد قد دبغ فقد طهر كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أربعة أمور تؤكد أن المقصود بالضمير بقوله لا بل هو حرام البيع: الأول أن أصل الحديث في البيع، الثاني أنه ختمه لما ذكر حيلة اليهود بالبيع، الثالث إجماع العلماء على جواز الانتفاع من الميتة، الرابع قد بين النبي عليه الصلاة والسلام جواز الاستفادة من جلد الميتة بالدباغة. إذن عرفنا أن المقصود هو البيع ويجوز الانتفاع، وأما الخمر فلا يجوز الانتفاع بها مطلقا إلا في صورة واحدة ذكرها العلماء: الخمر نجسة على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم ينقل الاتفاق على نجاستها. الخمر سأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن يستخدمها في الدواء، فقال له بل هي داء، بل هي داء. ولهذا الواجب في الخمر أن تهراق كما فعل الصحابة لما نزل تحريم الخمر، خرجوا وأهرقوها في الشوارع المدينة تخلصوا منها. ولهذا قد لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر 10 كما في جامع الترمذي، يعني لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه أو المحمولة إليه، ولعن ساقيها وبائعها، ولعن شاريها والمشترات له، كل هؤلاء ملعونون في الخمر، وقد يكون بعضهم ما شربها ولعن شاربها لكنه فقط يحملها لمن يشربها أو يشتريها أو يبيعها، كل هذا أو كل ذلك ملعون، كل من صنع ذلك ملعون، لعن في الخمر 10. إذن الواجب في الخمر هو أن يهراق إلا صورة واحدة ذكرها الفقهاء، وهي أن الخمر لو تخمر وحده من غير أن يعالجه أحد وصار خلا، صار خلا، والخل حلال يجوز أكله، قالوا فإن حصل هذا بغير معالجة، ما فعل شيء الإنسان ما عالجه، لو عالجه لا يجوز، لكن وحده تغير ورجع أو عاد إلى الخل، فقال العلماء لا بأس لأنه تغير وصار خلا. هنا في هذا الحديث أيضا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام الحيل، فلما ذكروا له الانتفاع بهذه الأمور وهل يجوز بيعها لأنه ينتفع بها، فقال قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود. اليهود هم ابن، يعني لماذا قيل لهم يهود؟ قالوا لأنهم من سلالة يهود ابن يعقوب، وطائفة من أهل العلم تقول لا، لأنهم يتوبون وزعموا أنهم تابوا إنا هدنا إليك كما قال الله عز وجل إنا هدنا إليك. وطائفة تقول لأنهم يتحركون عند تلاوة التوراة فقيل لهم يهود، فقال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود. نعم والله قاتلهم الله، أمة الشرك وأمة الغضب والسحر والكذب، فقد سبوا الله عز وجل كما ذكر ذلك في القرآن، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالوا كذلك إن الله فقير ونحن أغنياء، قبحهم الله وأرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، بل وسحروه، بل وجعلت له يهودية كما في خيبر سما في الشاه، فأصابه هذا السم عليه الصلاة والسلام ومات بسببه. على كل حال هؤلاء اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ يقولون الله حرم علينا أن نأكل هذا الشحم وأن ندخله إلى بطوننا، فلا ندخله شحما هكذا، نغيره. إذن ماذا نصنع؟ أجملوه أي أذابوه، أذابوه بالنار حتى صار سائلا، ثم أكلوا وباعوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذه من حيل اليهود. فالمسلم يجب ألا يتشبه باليهود وألا يحتال على دين الله وشرع الله، فيحلل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن عمر قيل له إن فلانا باع خمرا، وهذا الذي باع الخمر تأول وظن أن الحرمة إنما هي في الشرب، أما البيع فيجوز. فقال عمر قاتله الله، ألم يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، لما حرم عليهم أو لما حرم عليهم شحومهما أو لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذن نكون انتهينا من الكلام حول حديث جابر، وجاءنا باب جديد وهو باب السلم. نعم.